لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ بإذن الله تعالى اليوم مدارسة كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. سبق مقدمة حول الإجماع وتعريفه وضوابط حول ذلك، وترجمة مختصرة للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ الحديث والمدارسة لمسائل الكتاب. وقبل أن نبدأ تناول هذه المسائل، وهي المسائل من 1 إلى 6 اليوم إن شاء الله تعالى، يعني نقول في تمهيد ويعني كفائدة قبل أن نشرع في المسائل، أن الإجماع هذا نوع من يعني الفنون التي اهتم بها علماء الإسلام قديما، واهتموا بيعني نقل الإجماع وتدوين مسائل الإجماع. وإلا الإمام رحمه الله تعالى من الأئمة الأوائل المتقدمين، هو من يعني من علماء القرن الثالث الهجري، فهذا يدل على اهتمام العلماء يعني على ذلك، أي على الإجماع وجمع مسائله ونحو ذلك. ونقول أيضا أن معرفة الإجماع تزيد طالب العلم رسوخا في الفقه، يعني كان العلماء يقولون من لم يعرف الإجماع والخلاف فليس بفقيه. وليس هذا معناه أن بعض إخواننا مثلا من يعني أمثالنا مثلا طلبة العلم يقول إذن لا أدرسه لأني لا أعرف الإجماع كله ولا أعرف الخلاف كله، إذن لا أدرس مثلا. لا، بل نقول إنما العلم يأتي يعني تصاعدا بإذن الله تعالى، ولذلك نتعلم يعني فهم ومعرفة مسائل الإجماع، ونحن ندرس كذلك الفقه وهو فيه أيضا مسائل الخلاف والاختلاف. والإجماع أيضا كما نبهنا في المرة السابقة في المقدمة هو ثالث أدلة الشرع، يعني أدلة الأحكام عليها يعني كلام العلماء، منها أدلة متفق عليها ومجمع عليها وهي القرآن والسنة والإجماع. فهذه الأدلة من الأدلة التي اتفق عليها وأجمع عليها أهل العلم، فالإجماع الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة، ويأتي من بعده القياس وغيره من الأدلة. فالإجماع من أدلة الشرع الكبيرة العظيمة. وكما سبق أيضا أن الإجماع له تعريفات متقاربة بين العلماء، ولعل يعني من أسلم هذه التعريفات هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. والتفصيل والشرح سبق في المرة السابقة يعني حول ذلك، من شاء يعني يرجع للدرس الأول بإذن الله تعالى. أما الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى فهو من أوائل الأئمة الذين اهتموا بالإجماع ومسائل الإجماع، وإن كان هناك من الأئمة كذلك بعد ذلك يعني اهتموا بذلك، الإمام ابن حزم والإمام القطان رحمة الله عليه، ونقل كثير من العلماء في كتبهم الإجماع وإن لم يصنفوا كتبا مخصوصة في ذلك، كالإمام ابن قدامة رحمه الله والنووي وابن رشد والقرطبي رحمة الله عليهم وابن العربي، هؤلاء يعني كذلك اهتموا بمسائل الإجماع وإن لم يصنفوا فيها كتبا مخصوصة كابن المنذر رحمه الله تعالى أو ابن حزم أو يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن حزم أو القطان ابن القطان رحمه الله تعالى. ابن المنذر رحمة الله عليه من الأئمة المتوسطين في حكاية الإجماع، في حكاية الإجماع. وإن كان أخذ عليه بعض أهل العلم أنه يحكي بعض المسائل إجماعا وهي لم يثبت فيها الإجماع، وهذا سننبه إليه إن شاء الله في أثناء الدراسة. يعني في كل مسألة هنقف عليها أول شيء سيكون بعد ما نقرأ المسألة نقول كلام العلماء في ثبوت ذلك إجماعا أو عدم ثبوته، هل هذا فعلا إجماع أم أنه لم يثبت فيه الإجماع وإنما نقله ابن المنذر على أنه إجماعا ولم يكن إجماعا، قد يكون مثلا قول الأكثر أو نحو ذلك. فابن المنذر من المتوسطين في حكاية الإجماع، يعني ماذا من المتوسطين؟ هذا معناه أو علامة على أن العلماء على ثلاثة أقسام في حكاية الإجماع، بمعنى قسم متشدد وقسم متوسط وقسم يعني متساهل وقسم متساهل. ابن المنذر من المتوسطين. المتشددون هم الذين يشترطون اتفاق جميع المجتهدين، وعليه لو انفرد واحد من المجتهدين بقول مختلف فلا يحكون ذلك إجماع. ده الصحيح، إنه خلاف الواحد يضر، يعني اختلاف الواحد مع الجماعة يضر. والمتساهلون هم الذين يحكون يعني قول الجمهور أو قول الأكثر على أنه إجماعا في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان، ولعل هذا موجود عند يعني ابن قدامة كثيرا، يحكي مسائل إجماع كثيرة وهي ربما ليست إجماعا. والمتوسطون هم الذين ينظرون في المخالف، يعني بخلاف المتشددين وجود مخالف خلاص لا يحكون الإجماع، ينظرون في المخالف إن كان المخالف هذا يعني عليه مآخذ لا يحكون إجماعا، إن كان ليس عليه يعني ليس إن كان عليه آسف مآخذ فيحكون إجماعا، إن كان ليس عليه مآخذ فلا يحكون الإجماع. فالغرض أن ابن المنذر من المتوسطين في حكاية الإجماع، ولذلك ربما نجد في الكتاب كما يقول العلماء بعض المسائل التي يحكي فيها إجماعا، فكما سبق أنه يعني ابن المنذر من المتوسطين، وربما لذلك نجد بعض المسائل يحكيها إجماعا وهي لم يثبت فيها الإجماع. ثم نبدأ بإذن الله تعالى للكتاب، كما قلنا أننا نقف على المسألة أولا، ثم نقف على هل ثبت فيها الإجماع بالفعل، ثم نذكر شيئا من الفوائد حول المسألة من كلام أهل العلم أيضا باختصار، لأجل أن يتيسر لنا أن ننتهي من الكتاب في مدة ليست بالطويلة. فنبدأ الكتاب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال كتاب الطهارة والمياه. بدأ بكتاب الطهارة وكتاب المياه كعادة علماء الفقه عموما، لأن هذا الكتاب ما هو إلا كتاب فقه لكنه مختص بمسائل الإجماع. فبدأ بكتاب الطهارة والمياه، ثم قال باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. طبعا احنا لم نعرف الطهارة والمياه ونحو ذلك كما هي العادة في كتب الفقه أو الغالب في كتب الفقه، فنبدأ نعرف ونحو ذلك، فهنا لا نفعل ذلك لسببين: السبب الأول لعدم الإطالة، السبب الثاني أن كتاب الإجماع المفترض أن اللي هيدرس هيكون فيه غالبا يعني شيء من التمهيد وموجود يعني علم سابق بإذن الله تعالى في ذلك. قال كتاب الطهارة والمياه، ثم قال باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. ما أجمع عليه فقهاء الأمصار في هذا الباب يعني مما يوجب الوضوء من الحدث. قال أجمع، دي أول مسألة بقى، أول مسألة. قال أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. يعني هذه المسألة معناها باختصار أنهم أجمعوا على أن من أراد أن يصلي فلا بد له من الطهارة، وذلك إذا وجد إلى ذلك سبيلا، والطهارة تكون بالماء، وإذا وجد الماء فإنه لا يجوز له أن يتطهر بغيره. فأجمعوا على أن الصلاة لا تجزي إلا بالطهارة، وهذا كما أشرنا هذا إجماع ثابت قطعي صحيح. هذا إجماع ثابت قطعي صحيح، يعني عليه إجماع العلماء. يعني مثلا ابن القطان في كتاب مسائل الإجماع أو الإقناع في مسائل الإجماع قال وأجمع أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة. يبقى إذن هذا أول إجماع في الكتاب، وهو إجماع ثابت قطعي صحيح. دليل هذا الإجماع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. فهذه الآية دليل على اشتراط الطهارة للصلاة، وعليه فإن لم يأتي بالشرط فلا يكون هناك المشروط فيه ذلك. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. فهذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة للصلاة، وهذه أول مسألة معنا في هذا الكتاب. طيب هنا يعني فائدة كذا نذكرها هامشية، حكم من صلى على غير طهارة عامدا، وحكم من صلى على غير طهارة سهوا. أما من صلى على غير طهارة عامدا فلا صلاة له وصلاته باطلة، بل بعض أهل العلم يكفرهم إن تعمد ذلك، لأنهم يعتبرون ذلك استخفافا بالصلاة واستخفافا بحكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وأما الذي صلى على غير طهارة سهوا أو بغير طهارة سهوا فهذا صلاته إن أدرك ذلك فإنه عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يتطهر ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه فعل ذلك سهوا، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، وعليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، يعني يتطهر ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه شرط في صحة الصلاة الطهارة. يبقى إذن أول مسألة أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته. يعني ببساطة أن لو أن إنسانا تطهر وظل محتفظا بطهارته صلى بها ما شاء ما دام محتفظا بهذه الطهارة، ولو صلى أياما وشهورا، إذا يعني كان يعني هذا افتراض يعني، فلو زاد على 5 صلوات ونوافلها لا بأس، حتى ولو كان ذلك أياما ما دام محافظا على طهارته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات 5 بوضوء واحد، بوضوء واحد. فهذا الإجماع اللي هو المسألة الثانية بقى في المسائل هذا إجماع ثابت صحيح، لأنه لم يثبت فيه مخالف، لأنه لم يثبت فيه مخالف، ليس هناك من خالف في هذا، وعليه فهذا نقل للإجماع الصحيح، وأن هذا إجماع صحيح، أنه يجوز لمن تطهر أن يصلي بطهارته ما شاء من الصلاة، إلا أن يحدث في ذلك، إلا أن يحدث في ذلك. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إلا من بول أو غائط أو نوم، هذه كلها أحداث، لو حصلت يبقى لا يجوز له الصلاة. يبقى خلاصة هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد الصلوات الكثيرة ولو كانت أياما، فما دام محتفظا بطهارته. وفائدة: وتجديد الوضوء وتكرير الوضوء أفضل وأحب. يعني الإنسان طيب لو صلى بوضوء واحد مثلا الصلوات الخمس في اليوم كله لا بأس، هذا عليه إجماع، لكن لو أنه توضأ لكل صلاة هذا أفضل، هذا أفضل. نعم. المسألة الثالثة: قال: وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، يبقى إذن الأول بقى أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، الغائط يقصدون به يعني ما هو معروف خروجه من الدبر هو البراز ونحو ذلك، والعرب يعني والإسلام لما جاء هذبهم، سمى الإسلام مثل هذا غائطا، مع أنه الغائط ده اسم للأرض المنخفضة، الأرض المنخفضة، فالإسلام لما جاء سمى قضاء الحاج غائطا، وذلك لأنهم كانوا يذهبون إلى الأماكن هذه المنخفضة لقضاء يعني حاجتهم، فسمى الإسلام ذلك غائطا. وده من الآداب الإسلامية، الإنسان ما يتكلمش ألفاظ يعني جارحة ولا تخدش الحياء ونحو ذلك. أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر يعني ينقض الوضوء، إن ده حدث وينقض الوضوء، وخروج البول من الذكر ينقض الوضوء، وكذلك المرأة سواء للرجل أو المرأة. نعم. وخروج المني، وخروج المني يعني خروج المني أيضا ينقض الوضوء إجماعا، وخروج الريح من الدبر، وخروج الريح من الدبر يعني ما يخرج من الإنسان من الريح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب يعني الأخ بيقول لي إن المسائل اللي فاتت كان بينقطع الإيه البث. طيب طبعا هعيد المسألة الثالثة تاني، ولو حصل ممكن لسه ممكن يبقى المرة الجاية نحاول نرجع لهم باختصار. وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني، هذه الأمور أنها كلها بالإجماع تنقض الوضوء، الغائط من الدبر، البول من الذكر أو من الأنثى أيضا، خروج المني سواء كان من الرجل أو المرأة، خروج الريح من الدبر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: لا ينصرف أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا دليل على المسألة. وزوال العقل بأي وجه زال العقل، يعني زال العقل به، والعقل يزول إما بسكر أو بجنون أو بإغماء. يبقى إذن الدبر، الغائط، البول، المني، الريح، زوال العقل، كل هذا ينقض الوضوء، أحداث تنقض الوضوء. يعني لو إنسان نام نوما وإلا النوم هنا في تفصيل مش على إطلاقه، النوم هنا في تفصيل، وإلا حكاية الإجماع ممكن نيجي عند جزئية النوم دي ونقول فيها تفصيل. حكاية الإجماع في الضوء، في الغائط، في البول، في خروج المني، في خروج الريح من الدبر، زوال العقل بنحو سكر أو جنون أو إغماء أو نوم. نوم إيش بقى؟ نوم مستغرق، نوم مستغرق، هذا كله ينقض الوضوء. يبقى إذن اللي عليه إجماع يبقى سكر أو جنون أو إغماء. أما النوم، النوم ده لابد من التفصيل فيه. قال ويوجب الوضوء، فهذا أيضا إجماع ثابت صحيح، إذ لا يثبت فيه مخالف. كل الأشياء اللي ذكرت دي اللي هي الغائط، البول، المني، الريح، زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء، هذا محل إجماع ثابت قطعي صحيح. ثم قال المسألة الرابعة، وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة. قال وانفرد ربيعة وقال لا ينقض الطهارة. هنا بقى أول مسألة فيها تصريحه بالخلاف. قال وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة وانفرد ربيعة. طيب ما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة هذا دم مرض، دم مرض، بخلاف دم الحيض والنفاس. دم الحيض والنفاس هذا دم جبلة، دم جبلة وفطرة، المرأة جبلتها وفطرتها مولودة كده إنها تحيض وإنها يحصل لها نفاس عند الولادة، بخلاف دم الاستحاضة ده دم مرض مش كل النساء بتصاب به، وهو دم علة ومرض يصيب المرأة ويكون معها غالب الشهر، غالب المدة يعني في الشهر. هذا الدم أجمعوا على أنه ينقض الطهارة. إذن لو ظهر دم الاستحاضة إجماع العلماء على أن هذه المرأة يلزمها الطهارة أو تلزمها الطهارة، ودم الاستحاضة دم تلزمه الطهارة، مع أنه يجوز لزوج المستحاضة وطؤها، على الصحيح من أقوال العلماء يجوز لزوج المستحاضة أن يطؤها حتى ولو كانت مصابة بدم الاستحاضة، يجوز له ذلك، لكن هي نفسها لا تصلي إلا بطهارة لكل صلاة، إلا بطهارة لكل صلاة. طيب هذه المسألة اللي هي دم الاستحاضة دي إنه ينقض الطهارة، قال أجمعوا عليها وانفرد ربيعا وقال لا ينقض، وقال لا ينقض الطهارة، وانفرد ربيعا وقال لا ينقض الطهارة. طيب انفراد ربيعا هو طبعا يقصد الإمام الفقيه المجتهد مفتي المدينة ربيعة ابن عبد الرحمن فروخ التيمي، ويلقب بربيعة الرأي. نعم. وكان هذا العالم الكبير بصيرا بالرأي وصاحب رأي، وبه تفقه الإمام مالك، أو عليه يعني تفقه الإمام مالك. يقول ابن الماجشون ما رأيت أحدا أحفظ للسنة من ربيعة. فربيعة هذا، ربيعة الرأي هذا، قال إن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. طيب هل هذا يقدح في الإجماع؟ ما هو ده انفرد الواحد، لو إحنا بنقول بقول المتشددين يبقى هنقول ده يقدح، ولو هنقول بقول المتوسطين هيبقى في نظر بقى، ربيعة بكلامه هذا كلام معتبر ولا كلام غير معتبر؟ بكلام المتوسطين لا يقدح في الإجماع. لماذا؟ لأن كلام ربيعة مع علو قدره منقوض، كما يقولون منقوض بالإجماع السابق، يعني هو مسبوق بإجماع ربيعة وعليه، فلا يقدح في هذا الإجماع. فدم الاستحاضة دم ينقض الطهارة، والأدلة عليه كثيرة، ومنها إلزام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالطهارة، حتى أن العلماء يختلفون. طهارة يعني تعمل إيه؟ تغتسل ولا تتوضأ؟ تطهر المحل يعني؟ فنجد أن العلماء أقوالهم في هذه المسألة كثيرة، أرجح هذه الأقوال أنه يلزم المستحاضة الوضوء فقط، الوضوء فقط، ولا يلزمها الاغتسال كما قال بعضهم أنه لازم تغتسل لكل صلاة، لا يلزمها الاغتسال، وإن كان يستحب لها إن فعلت، لكنها يلزمها الوضوء لكل صلاة، يلزمها الوضوء لكل صلاة. ومن المستحاضة أخذ العلماء فقه مسألة صاحب سلس البول ونحوه. المسألة الخامسة، قال أجمعوا وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة، وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة. هنا مش هنستطيع ان احنا نقول لأول وهلة هذا إجماع ثابت صحيح قطعي. لماذا؟ لأنه اللفظة نفسها فيها احتمالين، اللي هي لفظة ماذا؟ الملامسة. قال وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة، ينقض الطهارة. طيب إيه الحدث الملامسة دي بقى؟ إيه الملامسة؟ الملامسة لها وصفين، الوصف الأول الجماع، الوصف الثاني المباشرة ونحوها، أو مس المرأة عموما لكن دون الجماع، دون الجماع. ننتبه هنا، الملامسة يا الجماع يا إما دون الجماع، الملامسة المباشرة ونحوها دون الجماع. هنا بقى الإجماع على أي الحالين؟ هنا الإجماع بقى على أي الحالين؟ كان نفسنا يكون حد بيرد بقى دلوقتي. وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة. اللي عليه الإجماع اللي هو الملامسة بمعنى الجماع، بمعنى الجماع، بمعنى الجماع، دي اللي عليها الإجماع، بمعنى أنه إذا جامع فإنه تنتقد طهارته لو كان على طهارة. طيب الملامسة بمعنى بقى الملامسة المس للمرأة ونحو ذلك، المباشرة نحو ذلك، هذه محل تفصيل، هذه محل تفصيل عند الفقهاء واسع جدا. منهم من يقول ده ينقض وده ما ينقضش، وده ينقض لأحوال، يعني مثلا ملامسة على سبيل مثلا الاحتكاك الغير مقصود أصلا مثلا، بخلاف ملامسة زي القبلة ونحو ذلك. ولذلك نجد أن العلماء في مثل هذه المسألة هتجد عندهم أقوال، زي مثلا بعضهم يقول مجرد المس ينقض الوضوء، حتى يقعدوا يعملوا عليها حاجات كده الجماعة بتوع يقوم راجل مس امرأة خلاص يطلع يجري يتوضى، ده اللي بيقولوا المس مطلقا. وبعضهم يقول مس لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا. وبعضهم يقول لا، المس إن كان بشهوة ينقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض، وهكذا. هنجد التفصيل في مسألة الملامسة التي هي دون الجماع. أما الذي عليه الإجماع اللي هنا بينقله ابن المنذر المقصود بالجماع، يعني الإخوة لو في حد متابع معنا مع كتاب يكتب فوق كلمة الملامسة الجماع، إنما دون الجماع لا، ده ما فيهوش إجماع ولا حاجة. يبقى وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة، يبقى إذن المقصود بها هنا الجماع، ده إجماع ثابت صحيح. المسألة السادسة الأخيرة، البعض ممكن يقول لي طب ما تخليهم خمس مسائل كل مرة، لا، لأن السادسة دي لها علاقة بالمسائل السابقة، والسبعة مسألة جديدة نوع تاني. قال وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا، وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا. صورة المسألة دي، واحد متوضي، أنا مثلا متوضي دلوقتي وأديني قاعد ما بصليش أهو، فضحكت، والضحك هنا المقصود به مهمة جدا التعريف برضو، الضحك المقصود هنا هو ما فوق التبسم، ما فوق التبسم، التبسم مش هو الضحك المقصود هنا، ما فوق التبسم. بعضهم يقول يظهر معه صوت، وبعضهم يقول يظهر معه يعني الأسنان والأضراس ونحو ذلك، لكن الأشهر إن هو ضحك يظهر معه صوت، ويعني تتغير بملامح الإنسان كثيرا. وعليه أجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. أنا واحد قاعد ومتوضي وبضحك لا يضر. وهذه إشارة إلى ماذا؟ إن بعضهم قال إنه في الصلاة هينقض الوضوء وينقض الصلاة، وده خطأ قول الأحناف ده، إن هم قالوا الضحك في الصلاة ينقض الصلاة وينقض الطهارة، وده خطأ. ينقض الصلاة نعم، لكن لا ينقض الطهارة، لا ينقض الطهارة. يبقى الإجماع على أن الضحك ليس من نواقض الوضوء. هنا دي المسألة دي السادسة دي نخرج منها كده أن الإجماع على أن الضحك ليس من نواقض الوضوء. الإجماع على أن الضحك ليس من نواقض الوضوء. نعم. طيب يعني هذه خلاصة يعني هذه المسألة السادسة. فيعني أنا عارف أن اليوم البث كان فيه تقطيع كتير، لكن لو تيسر إن شاء الله في المرة القادمة سنحاول أن يعني نراجع الست مسائل باختصار شديد جدا قبل ما نبدأ المسائل الجديدة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.